السلامة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بحر لا تأس علينا وهاتينا في دينا يا ريس حل اللوعات يا ريح هاود يا زينا قولوا إن شاء الله. علينا وهاتينا في دينا يا ريس حل اللوعات يا ريح هاود يا زينا قولوا إن شاء الله. عمرنا ماذا من عقل فراسنا.